السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب قسم الفيء والغنيمة والصدقة. والأموال ثلاثة: فيء وغنيمة وصدقة. فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، والغنيمة ما أوجف عليها. فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين، وخمس مقسوم في صليبة بني هاشم وبني صليبة ولا صلبية؟ عندي صليبة. نقول أنا صلبية في الحاشية في ثلاث نسخ: صليبة والمثبت من نسختين والمقنع لابن البنا والزركشي والدر النقي. وقد فسره بقوله الصلبية: ما كان من ولده لصلبه. وقال الزركشي: صلبية بني هاشم، يعني أولاده خاصة. نسخة مغني صليبة يا شيخ. لا، هو صلب ما في إشكال، هي لكن ألقى صلبية ولا صليبة؟ بالنسبة إلى الصلب صلبية بلا شك، لكن يقولون فلان من آل فلان صليبة. بالنسبة إلى الصلب صلبي والمؤنث الصلبية. نعم. في بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين. والخمس الثالث لليتامى، والخمس الرابع للمساكين، والخمس غنيهم وفقيرهم سواء. ما عندك؟ لا، ما للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء. هذه ليست عندنا، هذه الزيادة. حتى في نسخة يعني من الشرح، حتى في نسخة المغني غير موجود، يعني من الشرح الذي يظهر أنه من الشرح. لا، مرة ثانية ذكر غنيهم وفقيرهم. قال هنا: زيادة فيه والمثبت من زائد. وفي بعض النسخ: غنيهم وفقيرهم بسواء إلى العبيد ولا حاجة إلى ذلك، إلى آخره. أنا ذكرها مرة ثانية عندك بالمتن؟ لا، ذكرها لما قال: وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية، غنيهم وفقيرهم إلا العبيد. يبي يعود إلى الجميع يمكن. بعيد الجملة إلى الجميع، إلى جميع ما تقدم، وتكفي عن الأولى. أحسن. إلا هي ما في أشكال، وجودها ما في أشكال. نعم. والخمس الثالث لليتامى، والخمس الرابع للمساكين، والخمس الخامس لابن السبيل، وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية. عندنا في اليتامى، في المساكين، في ابن السبيل. عندنا لليتامى، للمساكين. والآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نشوف سيما أفصح في ولا ألا. نعم. وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية، غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان، سهم له وسهم لهجينه، والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى للفقراء. يجاوز ولا يجاوز؟ أظن أنه يجوز ذلك، لا يجاوز ولا يجاوز للفقراء. لا يجاوز المزكي، أو لا يجاوز يعني لا يتعدى هؤلاء الذين تولى الله قسمة الزكاة عليهم. أحسن. للفقراء وهم الزمنى والمكافيف الذين لا حرفة لهم، والحرفة الصنعة، ولا يملكون 50 درهما أو قيمتها من الذهب، والمساكين وهم السؤال وغير السؤال، ولهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون 50 درهما أو قيمتها من الذهب، والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها، والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام، وفي الرقاب وهم المكاتبون. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله أنه يعتق منها، فما رجع من الولاء رد في مثله، والغارمين في سبيل الله وهم الغزاة، فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو وإن كانوا أغنياء، ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله تعالى، وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه، وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وإن كانوا موجودين، وإنما عليه أن يجاوز ألا يجاوزهم. سقطت عندنا لا لا يجاوزهم. في تنبيه الشيخ قال والغارمون في سبيل الله، صوابها والغارمين، لأنها معطوفة على مجرور للفقراء والمساكين. إلينا قال وأنا وابن السبيل. سلمك الله. لا، والمؤلفة العاملون عليها. قال للفقراء وهم الزمنة، ثم قال والمساكين وهم السؤال، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارمين. من الأصل والغارمين. والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله عز وجل الفقراء وهم. لا، عندنا للفقراء. لا، عندنا الفقراء. ولذلك وهم كل ما بعدها جاء مجرور. عندنا كلها مرفوعة. عندنا كلها مجرورة إلا الغارمين. لا، فرفعها. تعدل عندكم ولا عدلوها كما عندنا. الفقراء وهم الزمنة. نعم. ذكر الغارمون وهم الغزاة في سبيل الله. لا. لا. في سبيل الله وهم الغزاة، والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. لا، عندنا والغارمون في سبيل الله وهم الغزاة. وهم ايش؟ وهم الغزاة. لا لا لا، وين؟ لا لا، والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة، يعطون ما يشترون به الدواء بلا آخر. هذه ليست عندنا. إيه لا طبعا. الغارمين قال وسهم في سبيل الله. ما ذكر هذا في المغرب عن الشرق الله. أيوة. وفي سبيل الله وهم الغزاة يعطون إلى آخر. الذي يظهر أنا رحت أشوف الثماني الأصناف في كتاب الزكاة اللي في الأصناف الثمانية تسمى الله عز وجل في كتاب الزكاة وغفلت ما تابعت معك. ها؟ لا ذكر هنا ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، يعني ما فصلهم، ما فصل، ما فصل، لكنه أجمل ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل. نعم. وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وإن كانوا موجودين، وإنما عليه ألا يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون، ولا يعطي من زكاته من يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر هذا الكتاب والأولى أن يقال باب في هذا الموضع، لأنه قسمة أموال فهو لائق بأن يختم به قسم المعاملات المالية، وهو مناسب أيضا لقسمة التركات التي مرت قريبا، وإلا فقسمة الفيء والغنيمة كتاب الجهاد بها أليق، وقسمة الصدقات كتاب الزكاة بها أليق. فإدخالها هنا لا شك أنه خلاف الأولى، لأن كون الفيء والغنيمة تابعة لكتاب الجهاد كما فعل جميع من صنف، وكذلك قسمة الصدقات تابعة لكتاب الزكاة، لا شك أن هذا أولى وأليق. لكن المؤلف له نوع عذر في وضع القسمة، لأنها في الأموال وهي لائقة بأن تردف بقسمة التركات وتختم بها كتاب، يختم بها كتاب البيوع وسائر المعاملات المالية، هذا من جهة، هذه وجهة نظر المؤلف، وإلا لا شك أن الأولى أن تجعل قسمة الفيء والغنيمة تبعا لكتاب الجهاد، وقسمة الصدقات في كتاب الزكاة. الذي بيبحث عن قسم الصدقات والأصناف في كتاب المغني مثلا ما يعرف أنه مفرد في هذا الموضع، يبي يبحث في كتاب الزكاة، يبي يقول ما وجدنا، لأن المغني مرتب على أصله. وإذا ذهب إلى كتاب إرادة أن يبحث في قسمة الفيء والغنيمة وما يتعلق بذلك، يروح لكتاب الجهاد وبجاي لهذا الموضع. والأولى أن توضع المسألة في أليق مكان يطرأ ويخطر على ذهن طالب العلم المراجع، وهذه جادة أهل العلم. في كتاب ابن حبان الأنواع والتقاسيم ما سلك هذا المسلك، ورتب على ترتيب غريب جدا، وعذره في ذلك أن لا يصل الطالب إلى الفائدة بسهولة، من أجل أن يقرأ جميع الكتاب إذا أراد مسألة. الله أكبر. الله المستعان. و حديث ضباعة بنت الزبير في الاشتراط في الحج نفى وجوده بعض المحققين بل ومن أهل العلم في صحيح البخاري، لأنهم يبحثون عنه في كتاب الحج وكتاب الإحصار في كتاب كذا ما يجدون، وضعوا في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، لأن ضباع بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام تحت المقداد وكان مولاه. مثل هذه المسائل مشكلة على طالب العلم، لا سيما طالب العلم المنهجي اللي ما هو واسع الاطلاع، ولذلك بعضهم نفى أن يكون حديث ضباعة في صحيح البخاري. من يخطر على باله أن البخاري بيضعه في كتاب النكاح؟ إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، له صلة بكتاب النكاح؟ وكانت تحت المقداد. ما في إلا وكانت تحت المقداد. على كل حال المؤلف وضع هذا الباب أو الكتاب في قسمة الفيء والغنيمة والصدقة، وهذا عذره أنها قسمة أموال فهي لائقة بالمعاملات المالية، وختمها به لأنها قسمة وتوزيع وتفريق ما هي بجمع. بعدين المراد بهذه الثلاثة مما يتولى قسمته الإمام، وما يرد على بيت المال من الفيء والغنيمة والصدقات التي هي الزكاة المفروضة لا الصدقات المندوبة، لأن المفروضة هي التي يتولاها الإمام ويبعث السعاة لجبايتها. قال رحمه الله: والأموال ثلاثة، فيء وغنيمة وصدقة. الأموال قلنا أنها الذي يتولى الإمام قسمتها ولا يتصرف فيها أفراد إلا إذا وكل الإمام شيئا من ذلك لبعض الأفراد أو لجميعهم مثل الزكاة. كانت الزكاة تجبى، كانت الزكوات تجبى، والإمام يبعث السعاة لجبايتها. لكن الآن ترك الأموال الباطنة لأربابها يوزعونها على من شاءوا، وإن كان منها ما يرد إلى مصلحة الزكاة والدخل ويؤخذ منهم في الشركات وكبار التجار الذين لديهم أموال كبيرة، وأما الصغار يتولون زكوات أموالهم، وبعض أموال التجار الكبار يقسمونها بأنفسهم. على كل حال المؤلف وضع هذا، والأصل أنه مثل ما قلنا يوزع في مواضعه اللائقة به. قال: والأموال ثلاثة، فيء وغنيمة وصدق. ثم عرف، فالفيء هذه الفاء شي قال لها تفريعية، نعم قالوا لها الفصيحة لأنها في جواب شرط مقدر، إذا كان الأمر كذلك فالفيء يعني مثل ما قال: الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم تكلموا عن هذه في شرح الكفراوي وحواشيه وشرح الجرمية، كلهم تكلموا عن هذه الفاء، وأنا أعرف أن كثير من الطلاب المتخرجين في الدراسات النظامية قد لا يعرفها لما مرت عليهم. فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال، ما أخذ من مال مشرك بحال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني تركوه فزعا وهربوا وتركوه، أو أخذ من أموالهم عشر من مال المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين ليبيع بضاعته يؤخذ عليه العشر، وكذلك الجزية. في ومن مات من الكفار ولا وارث له ماله في، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما استعمل فيه القتال بالخيل ولا الركاب التي هي الإبل. والغنيمة ما أوجف عليه، يعني الفرق بين الفيء والغنيمة، الفيء ما أخذ بدون قتال، والغنيمة ما أخذ بالقتال بالقوة. قال رحمه الله: فخمس الفيء والغنيمة، الخمس يشتركان فيه، وأربعة الأخماس يختلفان فيه. فالخمس من الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع، مقسوم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح. الكراع إذا ذكر معه السلاح خص بالخيل، وإذا أفرد شمل الخيل والسلاح، لكن ما دام عطف عليه السلاح فالمراد به الخيل. ومصالح المسلمين، ومصالح المسلمين من إجراء الأنهار والقناطر وإصلاح السكك وغير ذلك. والمصالح العامة الآن تنوعت وتفرعت وتأخذ حيز كبير من بيت الماء. الآن وزارة الشؤون البلدية كم وزارة المواصلات وكثير من الأمور، كل أكثر الوزارات على هذا. نعم. في المصالح وين وراء؟ انتظر قليلا. وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم، فخمس الفيء الخمس يقسم خمسة أخماس: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم، لأنه في آية الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن خمسه، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف. بني هاشم الذين منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبني المطلب شملهم النص: نا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام. ابني عبد مناف حيث كانوا، يعني حيث وجدوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء. لكن إذا تعطل هذا الخمس، يعني أحسن الله إليك، بنو نوفل وبنو عبد شمس ما يدخلون؟ لا لا لا لا. إذا تعطل هذا الخمس وانقطع المورد لذوي القربى، واحتاجوا كما هو واقع كثير منهم في كثير من الأقطار، منعوا من الزكاة وانقطع الخمس عنهم، هل نقول يفرض لهم من بيت المال ما يكفيهم، أو يقال تجوز لهم الزكاة كما قال شيخ الإسلام: إذا انقطع الخمس يأخذوا من الزكاة، تكون ضرورة. ها؟ والله لو فرض لهم من بيت المال كان، لأن الزكاة منصوص على أنها أوساخ الناس وأنها لا تليق بها. لكن إذا لم يفرض لهم، أحسن الله إليك، المبزل للموت شكر الله، يعني الحال الآن أنه لا يفرض لهم وفيهم محتاجون. شوف، لو لم يفتى بجواز الزكاة لهم لفرض لهم لأن وضعهم لا بد من حله. يتصلون علينا من جنوب المملكة ويذكرون أشياء من شياب وعجائز يتكففون الناس وهم من ذوي القربى، وصية النبي عليه الصلاة والسلام بآله، ويتركون هكذا يحرمون من الزكاة والصدقة، ومع ذلك ليس لهم شيء من بيت المال، المفترض أن يفرض لهم من بيت المال، ويبقى جنابهم محفوظ عن الامتهان وتكفف الناس وأخذ زكواته، هي أوساخ الناس. لكن أحسن الله هو إيش عاد يصير، الله المستعان، لا سيما إذا كان في بيت المال ساعة. أحسن الله إليك. إذا كان في بيت المال ساعة كما هو الوقت الحاضر الآن ما يضر. أحسن الله إليك. إثبات النسب بالاستفاضة، إثبات النسب بالاستفاضة. على كل حال الاستفاضة كافية. أحسن الله إليك. إذا لم يفرض لهم كما هو الحال، إذا لم يفرض لهم كما هو الحال، أمكن الإنسان أن يعطي من الزكاة أو من الصدقة العامة؟ لا، الصدقة أخف كثير من العلم يبيحها لهم، فيعطون من الصدقة أولى من الزكاة. إذا أمكن فأولى من الزكاة. أحسن. صلي على ايش؟ ايه معروف ايش فيه؟ ينتسب ولا يعطوا من الزكاة الا عند الضرورة، الا عند الضرورة. غنيهم وفقيرهم فيه سواء. والخمس الثالث في اليتامى كما هو في نص الآية. واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى. والخمس الرابع في المساكين، ومن باب أولى الفقراء، فهم أشد حاجة من المساكين. والخمس الخامس في ابن السبيل، كل هذا في سيأتي في مصارف الزكاة. وأربعة أخماس الفي لجميع المسلمين بالسوية، غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، لجميع المسلمين يعني الأحرار بالسوية، ولا يقال إنه لمن شارك في الغزوة، لأن هذا مال ترك من غير قتال، فيستوي ويشترك فيه جميع المسلمين، بخلاف الغنيمة التي نتجت عن قتال فإنها تختص بالغانمين. وأربعة أخماس الغنيمة، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة عن الغزوة أو السرية، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، يعني سهم له وسهمان لفرسه إذا كان عربيا أصيلا عربي الأبوين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وعند أبي حنيفة للراجل سهم ولفرسه سهم، فما يفضل الحيوان على الإنسان، لكن الكلام في الغناء في الجهاد، فالفرس لا شك أن أثره في الجهاد أشد من الفارس نفسه، والآلات الموجودة الآن الحاجة إليها أكثر من الحاجة إلى الأفراد. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، يعني سهم له كالراجل وسهمان لفرسه، إلا أن يكون الفارس على هجين، يعني أمه غير عربية أو أحد أبويه غير عربي، فيكون له سهمان، سهم له وسهم لهجينه. قالوا لأن الخيل العربية أقدر على الفر والكر وأنفع في الجهاد. من يقول أنه لا فرق بين الهجين والعربي فيعطى الفارس ثلاثة سهم ولو كان على هجين، يعني الفوارق بين الخيل، هذا عربي له سهمان لأنه أقدر، وذاك هجين له سهم واحد لأنه أقل، التفريق بهذه الصفة يقول لا حظ له من النظر، لأن أيضا الفرسان بينهم فرق كبير، هذا شجاع وهذا جبان، وهذا أظهر في بني آدم منه في الخيل. شلون؟ من أجله، له من أجله. حظ يعني على يوم النهار. شلون؟ اقتناها. إيه حظ، لأنها لها، أقول لها أثر كبير في الغزو. طيب إذا كان الهجين اللي أحد أبويه غير عربي، فماذا عن البرذون الذي جميع أبويه غير عرب؟ بل هو يكون هو غير عربي. إذا كان الهجين له سهم واحد فغيره ممن ليس بعربي أصلا من الجهتين، هل ينقص عن السهم؟ ها؟ ما قال شيء صاحب الغني شارح، ها؟ هذه إن كان فيها شيء خاص أو من أول المسألة، إلا أن يكون الفارس للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يفهم منه أربعة أخماسها لهم لأنه أضافها إليهم ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم، قوله تعالى: ورثه أبواه فلأمه الثلث. وقال عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن للراجل سهم للفارس ثلاثة أسهم، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان. وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء. قد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، متفق عليه. وقال خالد الحداء: إنه لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما. والهجين من الخيل والذي أبوه عربي وأمه غير عربية، والمقلف عكس ذلك وهو الذي أبوه غير عربي وأمه عربية، من قول هند بن عمار بن بشير: وما هند إلا مهرة عربية سريدة أفراس تجللها تجللها بغل، فإن ولدت مهرا كريما فبالحرى، وإن يكو اقتراف فما أنجب الفحم. وأراد الخرقي بالهجين ها هنا ما عدا العربي من الخيل من البرادين وغيرها. وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن البرادين إذا أدركت مثل العراب فلها مثل سهمها. وذكر القاضي رواية أخرى: فيما عدا العراب من الخيل لا سهم لها. وفي هذه المسألة اختلاف كثير وأدلة على كل قول، أخرنا ذكرها إلى باب الجهاد فإن المسألة مذكورة فيها وهو أليق بها إن شاء الله تعالى. عند هذه تحت من؟ بلى الحجاج بن يوسف حسن الله. الحجاج بن يوسف حسن الله عليك. هذه هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري، قائلته هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري، يقول هند بنت النعمان بن بشير، ربما جلني وهمت. البرذون قالوا إنه نوع جافي الخلقة شديد كثير التحمل، يستعمل في طرق الوعرة، يحمل عليه الشيء الكثير ويسمى بطرق الوعرة. الغريب أن صاحب شرح القاموس زبيدي في تاج العروس أخذ هذا التعريف من شرح الألفية للسخاوي، شرح ألفية العراقي، ونسبه إليه، قال: وفي شرح العراقية للسخاوي للألفية هو كذا وكذا، ومعروف موجود في السخاوي مع سعة اطلاعه، يعني صاحب شرح القاموس، يعني ما وجده في غير هذا المرجع. شرح القاموس مأخوذ من مئات الكتب، من أوسع الكتب مراجع وأكثرها، وصاحب الشارح الزبيدي عنده مكتبة عظيمة جدا، لكنه لما توفي أخفت زوجته وفاته حتى تصرفت في كثير من الكتب، ثم أعلنت وفاته، والله المستعان. وهذه نهاية الدنيا، تتعب على الشيء وتدور الكتب كتاب كتاب وجلد مجلد، وهذه أحسن وهذه ما أدري ويش، وفي النهاية يتولاها من لا يعرف لها قيمة. يتولاها من واحد من المشايخ يقول: أنا جالس في مكتبة في مصر، مكتبة بيع، جاءت بنت وعرضت كتاب، قال: بكم؟ قالت: بجنيه. هذا الكلام قبل 30 سنة. قلت: خذ يا بنتي 10 جنيه، يمكن أنه يسوى 100. وهو من كتب محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد. الله، يعني عند ناس تصل الكتب إلى أناس ما يعرفون قيمتها ولا تعبوا عليها. وهذا شأن الدنيا كلها، لكن بعض السلع يعرفها عامة الناس، يعني ما يذكر عقار ولا بيت ولا شيء ولا سيارة بيع بمثل هذه النسبة، لكن الكتب لا يعرفها إلا أهل العلم، وليس كل أهل العلم يعرفون الكتب ولا أقيام الكتب. ورث شخص سنن البيهقي عن أبيه، فجاءه شخص دخل المكتبة قال: هذه ترى ورقة ما يتحمل. قال: هات النسخة منها اللي بالسوق اللي تحمل، خذ هذه. يعني النسخة المصورة بالسوق 1% من قيمة الأصل، مخلق شيء له ولا مسهل. هل هذا من النصح للمسلمين أحسن؟ لا، وين النصح؟ نصح لكل مسلم. صلى إليك، ما يكون الأفضل لطالب العلم يوقف مكتبة مثل هذا؟ بس الإشكال من بعض طلاب العلم تركته كلها كتب، ما عنده شيء، وش سوى بعياله؟ لو في مكتبات يعني تسوى على مستوى. لكن لمن كان له غير هذه؟ والله إذا حتى لاستفادة الناس اليوم من الكتب بعد فيها ما فيها، وبالإمكان أن تباع هذه الكتب ويشترى بقيمتها 10 أضعاف، وبدل ما يوقف مكتبة في بلد يوقف 10 مكتبات في 10 بلدان بقيمة بنفس القيمة. مسألة تحتاج إلى خبرة. وتوفي شيخ قاضي قديم بالخارج وذكر عنده مكتبة، ذكرت لي ورحت أنا بشوفه. يوم جيت شفت الابن الأكبر بيت جديد توهم نازلين، قلت: ماذا عن كتب الوالد؟ قال: والله يوم انتقلنا من البيت القديم قال النساء: هذه الكتب لا تنتقل معنا، كتب قديمة تشوه البيت، فيها عث وصراصير وتجمع الحشرات. يقول: والله لقيناها في الشارع. في الشارع. نعم. الشارع. مشكلة بأغلى الأثمان الآن قيمتها عالية جدا. يتخلصون بس ما هو بطريقة إصلاحية انظر فيها إلى المصلحة أبدا، لأنها الكتب الطبعات الهندية القديمة والأوروبية تباع بطن، والمفترض أنها بالورقة. على كل حال هذا الحديث ذو شجون مؤثر في النفوس، بعض القصص والحكايات عن بعض الناس تحز في النفس حقيقة، يعني تفريط ما له مبرر وسببه الجهل. وبعض الناس ما ينصح إذا رأى الكتاب النفيس ما علم بالقيمة الحقيقية. نحتاج إلى مثل جرير بن عبد الله. والله المستعان. إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان، سهم له وسهم لهجينه. والصدقة والمقصود بها الفريضة، الزكاة المفروضة. نعم. من أهل العلم باعتبار النفع، هما ضرب له سهمان إلا لأنه أنفع من الراجل فيفرق. بعضهم يقول لا، ما له أصل التفريق هذا. وإذا فرقنا بين الهجين والعربي باعتبار أن هذا أقدر على الكر والفر، طيب ماذا عن الفارس؟ واحد منه يسوى ألف من بعضهم. ما يقال التزام النص بدون تفريق أولا، ما فيه إشارة إلى شيء. قال بأنها أخرها إلى باب الجهاد. جاء أن عمر رضي الله عنه أنه فرق بين العراب وغيرها. على كل حال لا بد أن تراجع المسألة في بابها، ستأتي إن شاء الله. في الآلات الآن شيئا يفرض لها دبابة. ما في أحد يملك دبابة، لكن لو ملك يفرض لها بلا شك. والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف، يجاوز بها الثمانية نائب فاعل، الأصناف مضاف إليه، ثمانية مضاف والأصناف مضاف إليه. يجوز مضاف إليه ولا ما يجوز؟ هل نضيف ما فيه أل؟ أحسن الله، نضيف ما فيه أل. هل يضاف ما فيه أل ولا ما يضاف؟ ها؟ نعم. وش الشرط؟ أو مضاف لمحلى بأل. وأهم من هذا، أهم من هذا أن تكون الإضافة لفظية وليست محضة معنوية. ولذلك الثمانية الأصناف مثل ما تقول فلان العبد الله، ما تجي هذه إضافة معنوية، ما تجوز بحال. ولذا يقول ابن مالك ووصل أل بذا المضاف، يعني بهذا المضاف، مقصود بالإضافة اللفظية. ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. الثمانية الأصناف التي سماهم الله، الذين ايش عندك؟ الذين سماهم الله، الذين مش التي هو يريد أن يصف الأصناف تبرجمة تكسير. يجوز. الذين سماهم الله عز وجل في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم ذكرهم على الترتيب. الصنف الأول والذين لا يجدون شيئا أما مطلقا أو شيء يسير كلا شيء، بخلاف المساكين الذين يجدون بعض الكفاية. قال: الفقراء وهم الزمناء، وهم أشد حاجة من المساكين عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن المسكين أشد حاجة من الفقير. ورأي الجمهور ما لا شك أنه هو المؤيد بالدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر وسأل المسكنة. سأل المسكنة. وهم الزمنة والمكافيف، هذه أمثلة، قد يكون الزمن غني وقد يكون الكفيف من أغنى الناس، لكن الغالب يعني أن الزمن لا يحترف، وكذلك الكفيف يعوقه العمى عن الاحتراف. وإلا المقصود أنه ليس عنده شيء، سواء كان مبصر ولا كفيف ولا زمن ولا كامل الأعضاء. الذين لا حرفة لهم، قد يكون لا حرفة له لكنه وارث أموال أو مشارك بأمواله حتى نمت. والحرفة الصنعة، ولا يملكون 50 درهما أو قيمتها من الذهب، هذا حد الغني الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، وجاء به حديث، والحديث متكلم فيه وتقدم في كتاب الزكاة. والمرجح أن الأمر منوط بالحاجة، حتى لو وجد 50 أو 500 درهم وهي لا تفي بحوائجها الأصلية، فإنه له أن يأخذ من الزكاة. 50 درهم الآن وش تسوي؟ فسحة طالب الابتدائي، أي بشيء. أو قيمتها من الذهب والعاملون عليها. لا، والمساكين وهم السؤال، المساكين وهم السؤال، التعريف منضبط غير منضبط. ها؟ غير منضبط. ها؟ والغني قد يسأل. الغني يسأل. ليس بوصف مخرج ولا مدخل. وهم السؤال وغير السؤال، ايش معنى؟ اذا ما استفدنا. وقلنا مرارا ان باعتبار هذا المتن اول مصنف في متون الحنابلة، والعادة أن التصنيف في أول الأمر يكون فيه شيء من الإعواز، ما تتحرر مسائله ويدقق فيها من قبل من يتوالى على التصنيف. المتون المتأخرة أدق بكثير وأشمل وأجمع وأوعى، وهذا تكلمنا عليه مرارا. نعم. ما يكون هذا حقيقة عرفية في هذا المصنف؟ ها؟ ما يسأل المساكين والفقراء اللي ما عندهم شيء أبد، ما يسألون. قد يكون حقيقة عرفية يطرق عليهم السؤال يعني. إيه، لكن انظر للضابط يعني. وفرق بينهم وبين من قبلهم بالحرفة. من قبلهم قال لا حرفة لهم. لا حرفة لهم، وهذول لهم حرفة. نعم. قال ولهم. والمن لهم حرفة إلا أنهم لا يملكون 50 درهما أو قيمتها من الذهب. يعني سواء كانوا سؤالا أو غير سؤال. لكن يعني الفقير ما يسأل. ذكر أول أغلبية ثم ذكر. وهم السؤال وغير السؤال، إيش صار؟ إيش استفدنا؟ لعل قصده أحسن الله إليك من لهم حرفة لكن لا يملكون 50 درهما سواء كانوا سؤالا أو غير سؤال، يعني لا اعتبار للتعريف. وهم السؤال وغير السؤال. على كل حال المعنى متحرر وظاهر ومعروف عند أهل العلم، ما يحتاج إلى مثل هذا الكلام. يملكون شيئا من المال لكنه لا يكفي ولا يفي بأغراضهم الأصلية. والعاملون عليها وهم الجبات والحافظون لها، الذين يعينهم الإمام، الإمام يعينهم ويفرض لهم نسبة معينة أو رواتب مقطوعة أو شيء من هذا، ولا يتصرف أحد غير الإمام وينتدب من يجبي الزكوات ويفرض لهم، لأنه يوجد الآن بعض المكاتب، مكاتب دعوة التي تقوم على شيء من الأنشطة لا سيما العلمية وغيرها، يقول لبعض الشباب اجمعوا عند أبواب المساجد ويعطونهم 10%، يعطونهم كذا، هذا فوضى. ما يجوز يأخذ إلا إذا انتدبه الإمام وحدد له الإمام، والمسألة فوضى تصير، كل واحد بيقوم ويجمع من هالتجار ويأخذ 10%، صار مصدر كسب، صارت تجارة، صار ينتفع أكثر من الفقراء. صار كذا كان له راتب حتى من الإمام، إذا كان لا يجوز أن يأخذ شيء، ما يجوز أن يأخذ شيء أبدا. والعاملون عليها وهم الجبات والحافظون لها، والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام من أجل على ما يقال مصلحة الدعوة، وقد يعطى منها المسلم من أجل أن يتمكن الإيمان والإسلام من قلبه. إذا كان دفع الشر هل يجوز دفع له؟ لا يتألف على الإسلام لكن دفع الشر. المهم هذا نوع من التأليف، نوع من التأليف. وفي الرقاب وهم المكاتبون، يعني يعانون على تسديد نجوم الكتابة من الزكاة، وقد روي عن أبي عبد الله، وهذا من المتن عندنا يا رحمك عندكم؟ اي عندنا ايش من المتن؟ اي وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعتق منها ابتداءً، لأنه يصدق عليهم أنهم في الرقاب، أنه يعتق منها، فما رجع من الولاء رد في مثله، رد في مثله، لأن الولاء لمن أعتق وتم عتقهم بيت المال، فولاؤه إذا مات عن مال وليس له وارث يكون في بيت المال. والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، سواء كانوا غارمين لمصالحهم أو لمصالح غيرهم لإصلاح ذات البين، فإنهم يعانون إعطان من الزكاة. وفي سبيل الله وهم الغزاة، يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو وإن كانوا أغنياء، وما يتقوون به على العدو وإن كانوا أغنياء. وسهم في سبيل الله خاص بالغزاة في سبيل الله على القول المرجح عند أهل العلم، وبعضهم كالمؤلف أدخل الحج في سبيل الله، وفيه خبر وإن كان في كلام لكن فيه حديث، وبعضهم يتوسع توسعا غير مرضي، يدخل التعليم، يدخل الدعوة، يدخل المصالح العامة، ويدخل وتوسع حتى في التعليم. شخص أسس معهد لتعليم اللغات واستفتى وقال له خذ من الزكاة لتأسيس المعهد، وبعضهم أفتى أن يعطى المتعلمون في أمور الدنيا من هذا السهم لأنهم في سبيل الله ويتعلمون على يد غير المسلمين، هذا لا شك أن هذا توسع غير مرضي. والقول المرجح أن في سبيل الله هم الغزاة فقط، لأن في سبيل الله أكثر ما يطلق في النصوص على الجهاد. المجاهد مالا مفضل في شيء بعد الغزو يرد به المال هو أخذه بهذا الوصف انتهى الوصف. وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده كذا؟ نعم. يعني ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه، لكن إذا كان غني في بلده في وقتنا الحاضر، في الوقت السابق ما في وسيلة، ما في وسيلة إلا هذا، لكن في الوقت الحاضر معه البطاقة الذهبية وعنده بطاقات أخرى بعد يمكن يستفيد منها، ما الحاجة ليست قائمة الآن. ابن السبيل إذا كان غني في بلده وله أرصدة في البنوك يستطيع أن يستخرج من ماله في أي مكان. ها؟ فقد البطاقة يتصرف، التلفونات كيف تجيبها الحين؟ صحيح؟ يستخرج من أي فرع بطاقة؟ الآن من أي فرع أو مع واحد ثاني يحول من حسابه لحساب الثاني والثاني سهل الآن. سهل السحب من كيف تيسر؟ هذا لكثير في الوافدين، وقد يستعمله بعض الناس، بعضهم صادق وبعضهم كاذب على حسب غلبة الظن. فيعطى من الصدقة ما يبلغه، وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف الثمانية، لا يلزمه أن يستوعب الأصناف خلافا للشافعية. الشافعية يقول عندك زكاة توزع على الأصناف، وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ما استوعب الأصناف، وإن كانوا موجودين، وإنما عليه ألا يجاوزهم، لا يخرج إلى صنف تاسع، ثمانية التي حددت بالنص بالقرآن، تولى الله جل وعلا قسمتها. ولا يعطى من الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم، وإنما يعطون من الفي كما تقدم، ولا للأبوين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، يعني لا للأصول ولا للفروع لأن نفقتهم واجبة عليه، ولا للزوج ولا للزوجة، ما تعطي زوجها لأنه سوف يؤول إليها، ولا يعطي زوجته لأنه سيؤول إليها المال، وهذا المرجح عند حنابل أو غيرهم. وإن كان في حديث زينب امرأة بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تعطي عبد الله من صدقتها، ومعظم يحمله على غير الفريضة. على حسب الحاجة، حاجة هي التي تقرر الأولى، لأنه قال ويعطى أيضا في الحج ومن سبيل الله، وجاء فيه خبر حديث، لكن فيه كلام لأهل العلم، والمرجح عند عامة أهل العلم أنه لا يدخل. مسلم هو على هذا القول، قال كثير من أهل العلم، وفي حديث، لكن إذا نظرنا إلى الحج في الأصل أن من لا يستطيعه لا يجب عليه، فهل يساوى مثل هذا بمن لا يجد القوت، أو يضيق على من لا يجد القوت بمن لا يلزمه الحج؟ ها؟ نعم يحتاجون، مضطرون. ولا لمن تلزمه مؤونته، لأنه إن أعطاه من زكاته فكأنه يقي بذلك ما له، ولا لكافر، لأنها محددة، ليس لكافر فيها نصيب، ولا لعبد، لأن نفقته على سيده، ولو أخذ من الزكاة رجعت الزكاة إلى السيد لا له، إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا بهذا الوصف، يعني ولو كانوا أغنياء أو عبيد فيعطون بحق ما عملوا ولا لغني وهو الذي يملك 50 درهما. وقد تقدم بحثه في كتاب الزكاة وعرفنا أن الحديث فيه مقال وأن 50 تختلف من وقت إلى آخر أو قيمتها من الذهب. وإذا تولى الرجل إخراج الزكاة سقط العاملون، يعني ما يأخذ نسبة لأنه هو الذي وزعها، لا يدخل في ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير. حسب الحاجة. ضابط الغارم وصاحب نفسه الناس أكثر ناس الآن يعلم ديون. والله ينظر في سبب الدين، كان تلاعب ومفرط مشكلة هذا. إذا كان لبناء بيت بقدر الحاجة، فقير بيأخذ من الزكاة ويأخذ 1,000,000 أو أكثر بقدر الحاجة، بقدر ما يكنه عن الحر والقر، ما يخالف. لا ما لا يقل 500,000، شريت شاركون بارهم 500,000 وتكفيهم. كان البيوت إلى الآن قائمة بالصالحية على 50 متر وفيها عوائل. ألا يقال البيت الذي يناسب مثله، أحسن الله إليك، يلي فقير يناسب خرفة الذي يليق بمثله، مش يليق بمثله هذا. لا، سبيل الله القزاة المجاهدون فقط. الآن ما فضل عن الغازي يرد البيت المال ولا يرد يعطيه مثله الغازي مثله؟ إن أعطاه لغازي مثله فهدف المتصدق هذا تحقق. لا، لو هو أخذه يعيده إلى المتصدق.